بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي باب الزهد والورع منه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، أعله جمع من الحفاظ بالإرسال، أعله جمع من الحفاظ بالإرسال، وصححه بشواهده العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهو حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، وهو قاعدة ينبغي على المسلم أن يجعلها نصب عينيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: هذا الحديث من جوامع الكلام النبوي يعم الأقوال والأفعال، كما روي أن في صحف إبراهيم عليه السلام: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ويعم الأفعال، فيندرج تحته ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسة وحب المحمدة والثناء وغير ذلك مما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفاية دنياه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلو اشتغل الإنسان بما ينفعه لقلت المصائب ولقلت المشاكل، ولكان الناس في خير عميم، ولكن كثرة الفضوليين ومن يدخل نفسه في الأمور التي لا تعنيه جرت على المسلمين البلاء العظيم. فالخوارج مثلا اشتغلوا بما لم ينط في على رقابهم، اشتغلوا بالحكام تكفيرا وخروجا، فلو أصلحوا أنفسهم وعملوا بهذا الحديث ما حصل هذا الذي حصل. وكذلك إذا كان الإنسان يشتغل بعيوب نفسه ويصلحها ولا يشتغل بعيوب الناس وهو واقع فيها أو أشد منها لكان خيرا له، ولا كان هذا من أعظم أعماله. ولكن هذا الصنف من الناس جر على المسلمين الشيء الكثير من المصائب والفتن والعياذ بالله. قال: وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية، يعني افترضون لو أنه حصل كذا فما الحكم، يعني ما حصل، يفترضون حصول بعض المسائل، وممن اشتهر بهذا أصحاب الرأي وذموا على ذلك، لأن كثيرا من السلف كان إذا سئل عن شيء يسأل هل وقع أو لا، فإن كان قد وقع يعتبرون هذا يعني السؤال إذا سئلوا من البلاء فيجيب لأنه وقع لا بد من الإجابة، وأما إذا لم يقع يقول دعه حتى يقع. جاء هذا عن جمع من السلف، وبوب عليه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. فالشاهد المسائل الفرضية هل يدخل في هذا أنه مما لا يعني الإنسان؟ ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم وأنه كما سمعتم، وبعض العلماء أقحموا أنفسهم في هذا، قالوا لو وقع عندنا الحلول وعندنا الجواب. فيقول: وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل إنه ليس من الاشتغال بما لا يعني، بل هو مما يؤجرون فيه، لأنهم لما عرفوا من الأحاديث النبوية أنه في آخر الزمان يقل العلم ويفشو الجهل اجتهدوا في ذلك لما يأتي من الزمان، ومن يأتي من العباد المحتاجين إلى معرفة الأحكام مع عجزهم عن البحث، فإنهم أتعبوا القرائح وخرجوا التخاريج وقدروا التقادير والأعمال بالنيات. وهذا كما سمعتم يعني مما لم يكلفوا، إنما أقحموا أنفسهم، والله عز وجل لا يخلي الزمان من ناطق بالحق ومعلم للناس الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وكما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا عام في كل زمان، ما هو خاص بزمان، فاسألوا أهل الذكر. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا أيضا فيه ما فيه تحديد بزمان، فالعلماء موجودون ولله الحمد، ولا يخلي الله عز وجل العالم أو الدنيا من علماء إلا في آخر الزمان، عندما يرفع العلم ويفشو الجهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض الله العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وهذا في آخر الزمان عندما يرفع العلم. قلت: لا يخفى، يقول الصنعاني: لا يخفى أن تخريج التخريج وتقدير التقادير، يعني يخرجون يقولون ويخرج على هذا القول قول كذا وكذا، ويخرج على هذه المسألة مسألة كذا وكذا، يعني المسألة تكون مبنية على اجتهاد، وهذا الاجتهاد الذي قاله العالم الفلاني أو في المذهب الفلاني يخرجون عليه مسائل كثيرة بناء على تلك المسألة المبنية على الاجتهاد، ما عندها ما فيها دليل، وتقدير التقادير وهكذا يقدرون، ليس من العلم المحمود، هكذا يقول الصنعاني، لأن غالبها أقوال خرجت من أقوال المجتهدين وليست أقوالا لهم، لأن أقوالا خرجت من أقوال المجتهدين وليست أقوالا لهم، ولا أقوالا لمن يخرجها، ولا احتياج إليها، والعمل بها مشكل، إذ ليست لقائل، إذ القائل بها ليس بمجتهد، الذين يخرجون ليس بمجتهد ضرورة، فلا يقلد لأنه إنما يقلد مجتهد عدل، والفرض أن المخرجين ليسوا مجتهدين. وما تقدير التقادير فإنه قسم من التخاريج، إذ غالب ما يقدر أنه يجاب عنه بأقوال المخرجين. وفي كلام علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجهال. بل هذه الموضوعات في التخاريج كانت مضرة للنظر في الكتاب والسنة، يعني إذ شغلت الناظرين عن النظر فيهما ونيل بركتهما، فقطعوا الأعمار في تقدير تلك التخاريج. انظر، يذم الصنعاني رحمه الله هذا الفعل، وهذا يكثر عند أصحاب المذاهب المتبعة، أصحاب المذاهب الذين يقلدون الأئمة، يخرجون ويخرجون وهكذا يقدرون ويفترضون، والله عز وجل ما كلفهم بذلك، ما كان العلم ما كان في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فإذا حدثت حادثة اجتهد العلماء واستنبطوا من الكتاب والسنة، استنبطوا من الكتاب والسنة، فإذا وقعت مشابهة عند السلف، يعني مسألة مشابهة لمسألة السلف، يفتي بفتاوى السلف. وهكذا العالم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام يفيد أنه ما من مسألة إلا وحلها في كتاب الله، سواء سلفت أو ستأتي إلا وحلها في كتاب الله. قال: ولا يعرف ذلك إلا العلماء، والعلماء متفاوتون في ذلك على حسب ما من الله عليهم. كما قال علي بن أبي طالب لما سئل هل خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال: لا، إلا فهم يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده في كتاب الله. فالشاهد أن هذا الذم في مكانه من الإمام الصنعاني رحمه الله. يقول: وقد أشبع الكلام على ذلك وعلى ذم الاشتغال به طوائف من أئمة التحقيق، وإن كان الاشتغال بها قد عم كل فريق. والحمد لله علماء السنة لا يشغلون الناس بمثل هذا. ومن أكثر الناس ذما لهذا شيخنا مقبل رحمة الله عليه، كان يذم هذا ذما شديدا، ويذم التقليد، ويذم افتراض المسائل وهكذا. فالموضوع يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى رجوع صادق إلى كلام السلف وفقه السلف. أما أتباع المذاهب فكثير من المسائل فرضية، بل تجد بعض المسائل مصادمة للأدلة، لكثير من الأدلة. ولما ابن حزم على الشدة التي فيه على أصحاب المذاهب، لكن أصاف في كثير من ردوده عليهم، أصاف في كثير من ردوده عليهم على ما فيه هو، يعني من شدة ومن كلام لاذع، لكنه أصاب في كثير من المسائل. لذلك مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض ما يذهب إليه، لا في ظاهريته البحتة، لا في بعض ترجيحاته وقوة استنباطه، مدحه شيخ الإسلام. وهكذا العز بن عبد السلام يمدح المحلى مدحا عظيما. قال رحمه الله: وعن المقدام ابن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. والحديث له تكملة ذكر، قال: وأخرج ابن حبان في صحيحه: وتمام بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة. وفي لفظ ابن ماجه: فإن غلبت ابن آدم نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث قال هنا أخرجه الترمذي وحسنه، وهكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وضعفه شيخنا مقبل رحمه الله. والحديث من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح بن يحيى، حبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن المقدام بن معدي يكرب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. هنا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيه التصريح من يحيى بن جابر، وهو نقطة الخلاف بين الشيخين الألباني ومقبل. التصريح هنا يحيى بن جابر الطائي عن المقدام بن معدي يكرب، فهنا صرح في هذا الإسناد، ورجاله ثقات، إسناد صحيح. إسماعيل بن عياش قال: حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر قال الترمذي وقال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش نحوه، وقال المقدام بن معدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحسن بن عرفة يروي عن إسماعيل بن عياش ولم يذكر فيه التصريح بالسماع، لأن هذا يحيى بن جابر الطائي جمع من الحفاظ يقولون روايته عن المقدام بن معدي يكرب مرسلة، وهذا الأسناد فيه التصريح بالسماع، فعلى ماذا نعتمد؟ على كلام الحفاظ أو على هذا التصريح الموجود في هذا الإسناد. أقول الثانية، الطريق الثاني من طريق ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن حرب قال: حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدام بن معدي يكرب به. ورواه محمد بن حرب الخولاني عن أبي سلمة الحمصي كما عند النسائي في الكبرى. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عثمان وهو صدوق قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني أبو سلمة عن صالح بن يحيى عن جده المقدام بن معدي يكرب به مرفوعا. هنا قال عن، وأخرجه هكذا البيهقي أيضا في الآداب يعني بدون التصريح، من طريق سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي يكرب عن أبيه عن جده المقدام بن معدي يكرب. وصالح بن يحيى قال فيه البخاري فيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات قال: وقال يخطئ، وقال حافظ لين، وأبوه مجهول. وقد اضطرب هنا، فمرة يرويه عن أبيه عن جده، ومرة يرويه مباشرة عن جده. ومحمد بن حرب والخولاني ثقة، وأمه وجدته لا يعرفان. وسند الترمذي حسن لولا الكلام على سماع يحيى بن جابر الطائي عن المقدام، فإن أبا حاتم الرازي قال يحيى عن المقدام مرسل. وكذا قال المزي في التهذيب ولم يتعقبه الحافظ في تهذيب التهذيب، وهكذا أكر ذلك العلائي. انظر، هؤلاء قالوا بأن رواية هذا يحيى مرسلة عن المقدام، ما سمع من جده يحيى بن جابر. طيب، والحديث أيضا أخرجه أحمد فقال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا سليمان بن سليم قال: حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال: سمعت المقدام بمعد يكرب الكندي، فذكر الحديث مرفوعا. وقال حاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. ففي هذا الإسناد تصريح يحيى بن جابر سماعه من المقدام، والمقدام والإسناد إليه كلهم رجال وثقات، لكن أخرج الحديث من هذه الطريق الطبراني في الكبير ولم يقل سمعته، وإنما رواه عنه بالعنعنة. ورواه ابن حبان والطبراني من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن جابر عن المقدام معنعنا. وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عليه، وقال الذهبي صحيح. وقد قال العجلي عنه: شامي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين الذين رووا عن الصحابة وشافهم. وذكره يعقوب بن سفيان في الطبعة في الطبقة العليا من تابعي أهل الشام، وهذا مما يقوي السماع. قال الشيخ الألباني في الإرواء يقول: وهذا إسناد صحيح متصل عندي، فإن رجاله ثقات كلهم، وسليمان بن سليم الكناني أعرف الناس بيحيى بن جابر الطائي وحديثه، فإنه كان كاتبه، والطائي قد أدرك المقدام فإنه تابعي. كلمة أدرك لا تدل على السماع، أدرك يعني أدرك وقته، أدرك زمانه. يقول: وقد أدرك المقدام فإنه تابعيون، مات سنة 26 و100. ولذلك أورده ابن حبان في ثقات التابعين، والمقدام كانت وفاته سنة 87، فبين وفاتيهما 39 سنة، فمن الممكن أن يدركه. هكذا قال الشيخ الألباني، وعليه فقد صحح الحديث رحمه الله. أما شيخنا مقبل فلم يوافق على هذا رحمه الله، فقال: فقلت: وخالفه شيخنا مقبل الوادع رحمه الله، فقال في كتابه أحاديث معلى ظاهرها الصحة: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدت رجاله رجال الصحيح إلا سليمان بن سليم، وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما كما في التهذيب. لكن في تهذيب التهذيب والجرح والتعديل وجامع التحصيل أن رواية يحيى بن جابر عن المقدام مرسلة، والتصريحها هنا بالسماع لا يعتمد عليه، إذ يحتمل أنه وقع في الكتاب تصحيف أو وهم من بعض الرواة، وجزم الحفاظ بأن فلانا لم يسمع من فلان ولم يعارضهم من يثبت سماعه مقدم على التصريح بالسماع في نسخة غير مسموعة لنا، والله أعلم. انظر ماذا اعتمد الشيخ مقبل رحمه الله، يقول: وجود نسخة فيها التصريح بالسماع مع جزم الحفاظ بعدمه ولم يعارضهم أحد دليل على أن، قال ماذا، قد يكون هذا وهم أو تحريف هو تصحيف فيقدم كلام الحفاظ. وهذا والله أعلم هو الأقرب، هذا والله أعلم هو الأقرب. ومر معنا مع شيخنا ربيع حفظه الله وعافاه في حديث آخر، مش هذا الحديث، مسألة مشابهة لهذه المسألة. الحفاظ ينفون السماع، وعندنا التصريح بإسناد صحيح بالسماع، فقدم كلام الحفاظ، لكن ليس في هذا الحديث، في حديث آخر لا أذكره الآن. وعليه فإن الحديث لا يثبت والله أعلم، فيه انقطاع والله أعلم. وهو حديث يعني معناه صحيح، لأن البطن كما يعني بيت الداء، فإذا ملأه الإنسان كثر تعبه ومرضه وأصابته السمنة والتخمة، وكذلك تكثر الأمراض، وهكذا يكثر النوم فتضيع الأوقات، ويكثر الذهاب إلى دورات المياه، ويقل الخشوع، ولأن كلما كان الأكل أقل وكانت البطن فارغة كلما كان الإنسان أقرب وقلبه أخشع لله سبحانه وتعالى، وهذا مجرب ومعلوم. فبحسب الإنسان، وأيضا هذا من باب يعني هذا يعتبر من باب الصحة، فالإنسان إذا أكل قليلا وشرب قليلا فإنه أصح من الإكثار في المأكل والمشرب، خاصة المأكولات التي من السوق الذي لا يدري الإنسان ما فعل أصحابها بها، وما جعلوا فيها من الزيوت ومن غير ذلك، ومن حيث الصحة والنظافة، فالإنسان قدر الاستطاعة يبتعد عن هذه الأكلات ويكتفي بما في بيته وإن قل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر من الطعام، بل كان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، يأكل هو وأهل بيته التمر والماء. نسأل الله أن يرزقنا الزهد في هذه الدنيا والزهد في المآكل والمشارب، فإن الناس في هذه الأزمنة كلنا ذاك الرجل، يعني مفتونون بالمآكل والمشارب وكثرتها، والآن يعني شهادات في هذا، شهادات ودراسات في المآكل والمشارب، وفلان بس يذوق الأكل يأخذ شهادة في أنه يذوق الأكل كيف طعمه، ويأخذ المبالغ الطائلة والكثيرة. فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدل على عدم زهد في الدنيا وأكثر منها ورغبة عن فيها، ونسأل الله العافية. والناس لو قرأنا تراجم السلف لوجدنا الناس في معزل تماما عن هذا الكلام، بعضهم ما يأكل الزهري، نقل أنه ما أكل تفاح لحفظ الحديث حتى لا يأكل حفظه، وكان يشتري العسل بمبالغ باهظة حتى يكثر حفظه، يعني يأكلون ويشربون تقوية للدين، يتقوون حتى ليحفظوا الدين. من فعل هذا؟ ترك الحوامض من أجل أن لا يقل الحفظ، حفظوا دين الإسلام. الزهري إمام حافظ كبير جمع الحديث، وهكذا كثير من الأئمة. فنسأل الله أن يرزقنا الزهد في الدنيا والإقبال على الله عز وجل. وإلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى صحيح الإمام البخاري.